مرحبا متابعينا، أنا الدكتور أمجد المسلماني، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والطب الجنسي. اليوم حاب أحكي عن موضوع زراعة الدعامات وتكاليفها. بداية، عمليات زراعة الدعامات غيرت حياة الملايين من الرجال حول العالم وتعطي نتائج ممتازة للمرضى نفسهم وأيضا لشريك الحياة. طبعا عمليات زراعة الدعامات تجري تحت التخدير العام عادة، وهناك نوعين أساسيين من الدعامات، هناك الدعامات المرنة وأيضا هناك الدعامات الهيدروليك أو القابلة للنفخ. تكلفة الدعامات القابلة للنفخ أكثر من تكلفة العمليات أو الدعامات المرنة. الآن اقتصاديا على المدى البعيد هناك جدوى اقتصادية من زراعة الدعامات مقارنة مع أسعار الأدوية للمساعدة للانتصاب التي تؤخذ على شكل يومي. في النهاية أنصح المرضى المصابين بالعجز الجنسي لمراجعة الطبيب المختص لأخذ معلومات تفصيلية أكثر عن موضوع زراعة الدعامات، لأنها فعلا غيرت حياة الملايين من الرجال حول العالم المصابين بالضعف الجنسي. وشكرا. وزي شيء من كل شيء.